سبق لنا بمذاهب الجماهير ومذهب جماهير وذكرنا الدليل على هذه النافلة قوله وإحرام عقب ركعتين. اختلف المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الإحرام يكون عقب الركعتين مباشرة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الإحرام يكون عقب ركعتين، يعني دبر الصلاة يهل ويلبي، هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. استدلوا على هذا بحديث ابن عباس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وجاء أيضا في الصحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله صلي ثم وقل في كتابه، وقد وقع خلاف طويل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم في وقت إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا القول الثاني في المسألة أن الإهلال يكون إذا استوت به راحلته، فلا يهل دبر الصلاة وإنما يهل إذا استوت به راحلته، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعدما استوى على راحلته، وجاء أيضا هذا حديث جابر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استوى على الراحلة يعني ركبها ركب دابته وهي لا زالت يعني حتى الآن ما انبعثت، وإنما هي باركة ولم تنبعث حتى الآن بالمشي، فقال لما استوى على راحلته أهل وقال لبيك اللهم لبيك. جاء هذا من حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بعدما استوت به بعدما استوى على راحلته. وقيل بأنه يهل إذا انبعثت به راحلته، أي إذا بدأ المشي، فإذا ابتدأت المشي نعم أهل. هذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وغيرهما، واستدلوا على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل لما استوى على البيداء. جاء هذا في صحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على البيداء وارتفع أهل بالتلبية، حتى قال ابن عمر كما الصحيح بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل بها والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. فقد وقع فوقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القول الرابع في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أكثر من مرة، فأهل دبر الصلاة وأهل بعدما انبعثت به راحلته، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإحلال أكثر من مرة. جاء هذا مصرحا به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس اختلفوا في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقائل بأنه أهل في المسجد، وقائل بأنه أهل عند المسجد، وقائل عندما ارتفع البيداء، فقال إن كل روى ما رأى وما سمع، ف فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الإحداث، فكل سنة عند المسجد في المسجد وعند المسجد وعندما تنبعث بها الراحلة. وهذا هو الأظهر، أن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان يفعل ما هو أسمح له. قد يكون الإهلال عند المسجد في المسجد أحسن له أولى، يعني قد يكون يريد أن يجلس مدة طويلة في المسجد، وتعلمون أنه يشرع أن يطيل الإنسان وقت الإحرام، يبتدئ يعني بدل ما يبتدئ قبل بعد ساعة يبتدئ قبل ساعة فيطول إحرامه، أو يكون قد يكون ليلة كاملة سينام في المسجد مثلا. نعم، وأحيانا كله مباشرة سيصلي ثم يذهب إلى سيارته مثلا. نعم، قد يكون أيضا فيها طيب مثلا وفيها نعم، فيحتاج إلى أن يتطيب قبل أن يحرم. نعم، وهكذا فالإنسان يفعل ما هو أسمح له، لأن كلا سنة، لأن كلا سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهل في أكثر الموضع لتكون سنة للناس، هذا هو الصواب. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام عقب ركعتين، هذا إحدى السنن، هذا إحدى السنن وليس كل السنة، لا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا، ولا سيما أيضا أن كثيرا من الناس يتذكر أشياء كثيرة عندما يذهب إلى سيارة، ذكر أشياء كثيرة قد نسيها. نعم، أحيانا يريد أن يفعلها، وأحيانا قد يطرأ عليه شيء فيريد أن يدخل إلى الطائف مثلا بعدما يغتسل، أو يطرأ عليه شيء لا يدري ماذا، أو قد أحيانا تفسد سيارته في يعني أحيانا قد يطرأ عليه شيء فيريد أن يؤخر هذا إلى أن يمسك، إلى أن يتنبعث به دابته أو يسير بها. الأمر في ذلك واسع. إذن قوله: وإحرام عقب ركعتين، ثم قال: ونيته شرط. نيته أي نية المحرم شرط، لا بد من النية، وهذا عليه الإجماع أنه لا يتلبس الإنسان بهذا إلا بنية، إلا أن العلماء وهما روايتان عن أحمد اختلفوا هل تسمى النية شرط أم تسمى واجبا، الخلاف بينهم وهو خلاف لفظي، هل تسمى شرط أم تسمى واجبة، وهو خلاف لفظي. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على عند القائلين كلهم بأنه لا يصح الإحرام إلا بهذه النية. إذن قوله: ونيته شرط. قال: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابسا فمحل لي حيث حبستني. قوله: ويستحب قوله أي المحرم: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. صرح المؤلف بأنه يستحب أن يتلفظ بنيته، أن يتلفظ بالنية، فيقول: اللهم إني أريد، اللهم إني نويت. نعم، فيصرح بنيته، وهذا عليه جمهور المتأخرين من المذاهب أنه يستحب أن يتلفظ الإنسان بنيته، يقول: اللهم إني أريد نسك كذا، اللهم إني نويت نسك كذا. فعند جمهور متقدم متأخر المذاهب أنه يصرح، السنة أن يصرح بالنية. خالف في هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إنه لا يشرع، وهي رواية خرجها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى للحنابلة، أنه لا يشرع أن يتلفظ الإنسان بالنية. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عنه كيفية إهلاله، كيفية إهلاله، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني نويت، اللهم إني أريد، لا سيما وأنه ليس على أصل العبادات، ليس له نظير في العبادات، لا توجد عبادة مطلقة من العبادات التي شرعها الله جل وعلا فيها التلفظ بالنية، اللهم إني نويت، لا في عبادة الوضوء، ولا في عبادة الصلاة، ولا في عبادة الزكاة، ولا في أي عبادة، لا توجد عبادة. وأما التلبية وتحديد النسك فهو تلفظ بالمنوي لا بالنية، نحن الآن نقول اللهم إني نويت، اللهم إني أريد، هذا تلفظ بالنية، تلفظ بها. لكن لا، لما أقول لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا تلفظ بماذا؟ بالعبادة نفسها، تلفظ بالعبادة نفسها، تلفظ بتحديد النسك نفسه. وفرق بين التلفظ بالنية والتلفظ بالمنوي، فإن التلفظ بالمنوي له أصل في الشريعة وجاري على قواعد الشريعة، ولكنه لا بد من نص، لا بد من نص، لكنه جار على قياس الشريعة. بينما التلفظ بالنية ليس له أصل البتة، لا توجد عبادة من عبادة شرعها الله جل وعلا فيها تلفظ إني أريد أو إني نويت أو كذا. أما التلفظ بالمنوي فهو جار على أصل الأضحية كذلك. الأضحية كذلك يقول الإنسان اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا عن فلان ابن فلان، هذا كله جاري على الأصل، وهو أن الإنسان تلفظ بماذا؟ بالمنوي، هذا لا إشكال فيه. أما التلفظ بالنية أريد نويت لا نظير له. ولهذا لم نجد دليلا واحدا لا صحيحا ولا ضعيفا، لا صحيحا ولا ضعيفا يستدل به الفقهاء على هذا اللفظ. يعني هذا اللفظ الذي قاله المؤلف اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، لا يوجد فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، ولا ضعيف شديد الضعف فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا اللفظ إني أريد إني نويت. إذن الصواب وما ذهب إليه المالك رحمه الله تعالى أنه لا يشرع التلفظ بالنية أبدا، وليس له نظير في الشريعة. أما التلفظ بالمنوي فلولا الدليل لما استحببناه، لكن الدليل ورد عليه وهو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا، لا إشكال فيه. فإن قال قائل وما الحكمة من التلفظ بالمنوي؟ ما الحكمة أن الإنسان يقول ما دام أن الله جل وعلا مطلع على الغيوب؟ نعم، فكما أننا في الصلاة نكبر الصلاة على الظهر ونقول الله أكبر دون أن نقول الله أكبر في لصلاة العصر أو لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء كذا، فهي عبادة ولم نتلفظ بالمنوي، وهو أن تكون لصلاة كذا أو لصلاة كذا. نحن نقول اللهم إني نويت كما هو المشهور عند المتأخرين في المذاهب، أنه يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات تقبلها مني وكذا، هذا قياس على هذه المسائل كلها، وهذا كله لا يصح وليس فيه حديث ولا يشرع. نعم، فإن قال قائل فلماذا لم نتلفظ بصلاة العصر؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحد الأجوبة الواضحة، أنه لم يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في كل يوم 5 مرات ودام صلى الله عليه وسلم 23 سنة ولم ينقل عنه مرة واحدة أنه قال الله أكبر لصلاة كذا. هذا واحد. الأمر الثاني أن الصلاة ألفاظ مخصوصة، ألفاظ مخصوصة، والزيادة عليها والزيادة فيها تحتاج إلى نص وإلى دليل، فليس للإنسان أن يتلفظ بأي لفظ في مكان من الأمكنة في الصلاة إلا بدليل. فلو أن إنسان عندما أراد أن يكبر وأراد وقرأ دعاء الاستفتاح قال قبل أن أقرأ الفاتحة سأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، يشرع هذا؟ لا يشرع، لأن الصلاة مبنية على الاتباع، وخصوصا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن مبدأ القياس مرفوض، مبدأ القياس مرفوض ما دام أن الشارع ما ورد عنه في هذا اللفظ فلا نعترض على الشارع. إذن هذا هو الجواب عن هذا الإيراد، وهو لما تلفظنا بهذا المنوي في هذه العبادة. نقول إذن سيأتينا قائل ويقول لماذا شرع في هذه العبادة كذا ولم يشرع في تلك العبادة كذا، ولماذا شرعت في هذه العبادة كذا وهذه العبادة شرع كذا، لماذا شرع للإحرام لباس خاص ولم يشرع للصلاة لباس خاص، وهكذا تبدأ الإرادات. هذه الأسئلة لا ترد، لأن لكل عبادة صفتها، ولكن السؤال الذي يطرح هو أنه لماذا نعترض على هذا الشيء؟ نقول اللهم إني نويت، اللهم لماذا نعترض عليه لهذه الأمانة؟ أولا لأنه لم يرد، لو ورد استسلمنا، لكنه لم يرد، وكذلك أنه ليس جاري على أصول الشريعة، ليس له نظير. نعم، فما بقي إلا لماذا نتلفظ بالمنوي دون غيره من العبادات؟ نقول أولا ليس هذا صحيح، وإنما في عبادة الأضحية نتلفظ بالمنوي، لأن الشارع ورد عنه هكذا. الشيء الثالث من القياس مرفوض في باب العبادات. نعم، قوله اللهم إني أريد نصك كذا فيسره لي، هذا لم يرد كما قلت في حديث صحيح ولا ضعيف ولا شيء ضعف. قوله اللهم إني أريد نصك كذا، نسك كذا أي يحدده. والأنساك كما سيأتي ثلاثة اتفق أهل العلم عليها، لا يوجد نسك رابع، اتفقوا على أنه ليس للإنسان في نسك الحج إلا التمتع والقران والإفراد، اتفقوا على هذه الأنساك الثلاثة، لا يوجد نسك رابع، هذا باتفاق. فهو يقول اللهم إني أريد نسك التمتع، أريد نسك القران، أريد نسك الإفراد، يقصد هكذا قوله، أي تضع مكان هذا هذا اسم الإشارة هذا مكانه. فقال فيسره لي، أي يسر لي القيام بأدائه وإتمامه، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذن علمنا أن هذه الصيغة لا تشرع، وإنما الذي يشرع فقط هو التلبية بالنسك، فيقول لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا، لبيك حجا، هذه الأنساك الثلاثة. من أين أتينا بهذه الأنساك الثلاثة؟ ها؟ من السنة، من السنة. جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري أنها قالت حجزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من تمتع، ومنا من قرن، ومنا من أفرد. حتى التسمية اصطلاح شرعي، حجزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من تمتع، ومنا من قرن، ومنا من أفرد. إذن هذه الأنساك جاءت بالنص، وتسميتها أيضا بالنص، فلا توجد صيغة أخرى. فتقول لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا، لبيك حجا. وأما ما يذكر الفقهاء لبيك عمرة متمتعا بها للحج، هذه لا أصل لها في السنة، ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ترد لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وإنما هي من كلام الفقهاء. لا يوجد حديث أن الصحابة قال لبيك عمرة أو قالها في محضر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا توجد، وإنما هي. فالسنة أن يقول الإنسان لبيك عمرة، لبيك عمرة. لكن لو قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج فهو صرح بما نواه، لا إشكال فيه. نعم، لا إشكال أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج، لا، هو تلفظ بما نواه، فلا إشكال. قال فيسره لي، ثم قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسميه أهل العلم ماذا؟ الاشتراط، الاشتراط في النسك. قوله وإن حبسني حابس، قوله إن حبسني أي عن إتمامي هذا النسك، منعني، وسيأتي إن شاء الله ما نوع هذا المنع مع الحبس، هل هو كل حبس أم هو حبس محدد؟ سيأتي إن شاء الله في باب الإحصار، سيذكر المؤلف باب الإحصار ونذكر ما الذي يترتب عليه. قوله فإن حبسني حابس أي حابس، قال فمحلي حيث حبستني أي مكاني وزماني حيث حبستني، مكاني ينتهي العبادة، هذه العبادة التي أهللت بها، وزمانها ينتهي في المكان وفي الزمان الذي حبستني فيه. قال فعندنا مقتضى محدود، قوله فمحلي أي الذي أقضي به نسكي حيث حبستني، هذا هو المضمر المحذوف. قال فمحلي أي فمحل إحلالي من هذه العبادة وانقضائي منها، وزماني والزمان الذي أنت انقضي فيه حيث حبستني ومنعتني وحصرتني عن إتمامها، عن إتمامها. قال حيث حبستني، هذا يسميها للعلم الاشتراط، وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط. الحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن الاشتراط مشروع، فهو سنة مطلقا، وهذا هو مشروع مذهب أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أن الاشتراط مشروع مطلقا للمريض وللصحيح للخائف وللآمن لا تفريق. واستدلوا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم من حيث ضباعة بن عباس أن ضباعة بنت الزبير اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إني أريد أن أحرم وأنا أشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلك حيث حبسك. زاد الإمام النسائي رحمه الله تعالى في روايته قال فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا قول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا استثناء، هذا استثناء، استثناء من وين؟ استثناء من التلبية وإكمال الحج والعمرة والنسك، فهي استثناء. قال فإن لك على ربك ما استثنيت، كأنك اشترطت له، كأنه شرط بينك وبين ربك أنك إذا عجزت فإن لك أن تتحللي، ولهذا سماه أهل العلم الاشتراط، سماه أهل العلم فجعلوه كالشرط في العقد، كالشرط في العقد، جعلوه كالشرط في العقد، أي أنني أعقد هذه النية ولكنني أشترط، ولكنني أشترط. القول الثاني في المسألة هو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشرع الاشتراط، ولو اشترط فهو غير مؤثر له، لا معنى له. واستدلوا على هذا بقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقال لا معنى للاشتراط، عندنا حصر موجود ومسائله معلومة فلا معنى للاشتراط. وهذه الآية أقوى حجية من الحديث، أقوى حجية من الحديث، وقد يكون الحديث حادثة عين لا عموم لها، لا يمكن هذه الحادثة الخاصة أن تخصص عموم القرآن. الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه مسائل الأصول، هذه مسائل الأصول، وهي عندنا هل السنة تخصص القرآن أم لا، هذا محل خلاف، والجمهور على أن المتواتر يخصص القرآن، أما الآحاد فلا يخصص القرآن، والصواب أنه يخصص، كما في حيث الزكاة الله تعالى على قال أنفقوا مما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، وحي بن سعيد يقول لا زكاة إلا في خمسة أوسق، في كل خمسة أوسق، هذا تخصيص أو لا، ولهذا الحنفية ما أخذوا بهذا فأوجبوا كل ما خرج من الأرض بدون نصاب، لماذا؟ قال القرآن السنة تخصص القرآن، هذا في الآحاد. واضح؟ عندنا خلاف أدق من هذا وهي حادثة الأعيان، هو الرسول قال في كل خمسة أوسق صدق، هذا عموم ما هو حال، ما خطب واحد ولا كذا، عندنا مسألة الآن أدق منها وهي أنه أفتى بشخص، شخص بعينه، فهل هذه الفتوى التي للشخص تخصص عموم القرآن؟ شفتوا كيف الترتيب؟ عندنا الخلاف هل السنة تخصص القرآن ولا لا؟ فقال العلماء المتواتر اللي يخصص، فسقط، فذهب أناس كثير من العلماء، ثم جاء أناس ثم بقيت مسألة هل الأحاد يخصص القرآن؟ هل الأحاد يخصص القرآن؟ هناك من قال لا وهناك من قال نعم، فنزلوا على الأحاد. ثم عندنا خلاف آخر، حوادث الأعيان هل تخصص القرآن أو لا عموم لها؟ سيوجد خلاف أيضا في هذه المسألة، والصواب أنه تخصص القرآن، وأنها لا يوجد، وأن ما نزل في كل موضع فهو عام إلا إذا ورد الدليل بخصوصه، تخصيص هذا الحكم له. قال ولا تجزئ لأحد بعدك مثلا، انتهى. هو الرسول قال ولا تجزئ لأحد بعدك. أما إذا قال رسول صلى الله عليه وسلم حكم، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل. نعود للمسألة وهي هذا الاشتراط. هو قال بحديث ضباعة، قالوا وحديث ضباعة كذلك، كم من الصحابة الذين حجوا مع رسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم رسول صلى الله عليه وسلم اشترطوا، فكيف تشترطون أنتم العموم؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم حج ولم يشترط، والأشياء المخوفة كثيرة. وكذلك يقولون ضباعة كانت تشتكي، ضباعة كانت تشتكي، فنقول لماذا لا نقول بأنه يشرع لمن خاف ألا يتم نسكه. ولهذا ابن تيمية رحمه تعالى توسط فأخرج قولا ثالثا، هذا القول هو أنه يشرع لمن للخائف. ابن تيمية توسط بين القولين، قد اختلف الأصوليون هل التوسط بين القولين إحداث قول ثالث أم لا. ابن تيمية نفسه رجح بأنه ليس بقول، لأنه يقول ما أحدث قولا ثالثا، وإنما هو بعض من هذا وبعض من، فهو إعمال للقولين. فشيخ الإسلام تيمية توسط بينهما وقال إنه يشرع الاشتراط للخائف وينفع معه، وأما ما عداه فليس مؤثرا. والصواب القول الأول أن الاشتراط سنة مطلقة. فإن قال قائل، طبعا الدليل ظاهر في هذا، فإن قال إن الدليل فيه أنها كانت شاكية وكانت تخشى ألا تتم نسكها، نقول بأن ظروف زماننا في عصرنا هذا نعم لا يمكن أن تقارن بالزمن السابق أبدا. فإن الناس في هذا الزمن اختلفت مراكبهم، واختلفت حوادثهم، واختلفت أشغالهم وارتباطاتهم، وكثرت مسؤولياتهم ما لا يوجد في زمن سابق، وهذا ظاهر. كل من الناس يحرم وهو يخشى من أن يتم نسك لأي عام، من الزحام الشديد الذي وقع، من يعني أشياء كثيرة أحيانا تصد وترد من خلال زحام السيارات نعم. فالصواب في هذا أن الترخص بهذا القول في هذا الزمن أولى من ترك هذا القول. فنقول أن السنة هو الاشتراط مطلقا، وعليه فهو مشروع لكل أحد، فكيف بمن خاف؟ مثل الحائض، المرأة التي تخشى أن ينزل عليها حيضها، لا تدري هو ينزل عليها الحيض ولا لا، وإن نزل عليها الحيض فلن تمكث 4 أيام، وإنما هو مقاها فقط ليومين ولن تستطيع أن تمكث، وسترجع مع زوجها. فنقول لها إذا اشترطت نعم، فإنها ينفعها اشتراطها ولا ما ينفع اشتراطها؟ ينفع اشتراطها. طيب، فإن قال قائل ما فائدة الاشتراط؟ ما هي عوائده؟ فائدة الاشتراط أمران. الأول التخلص من النسك، تخلص خلاص، يتخلص من النسك كأنه لم يلبي ولم يحرم، هذا فائدة الاشتراط الأول، أنه يخرج من نسكه وكأنه لم يتلبس بالنسك، هذا واحد. الثاني أنه ليس عليه شيء، لا يلزمه شيء، أنه لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه اشترط في أول نسكه، قال فمحلي حيث حبستني. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذه المسألة يعني مسألة الاشتراط هي من يعني من المسائل الكبار. فإن قال لماذا المالكية والحنفية ما أخذوا بحديث ضباعة؟ قلنا لكم بأنهم نظروا إلى القرآن، هذا واحد. وعندهم جواب آخر، وهو أن هذا الحديث تكلم فيه الدارقطني رحمه الله، حديث ضباعة تكلم فيه الإمام الدارقطني وهو مخرج في الصحيحين، ولكن كلامه ضعيف، وكلام مسلم وكلام البخاري أصح، من هذا، لكن يوجد فيه إعلال عند بعض الأئمة. قوله: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم قال: وأفضل الأنساك التمتع وصفته. قوله: أفضل الأنساك، اتفق أهل العلم على أن هذه الأنساك هي ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى وابن قدامة وغيرهم الإجماع على هذه الأنساك. وهناك مسألة دقيقة جدا، وهي: هل هذه الأنساك جائزة مطلقا، أم هي يعني هل لكل أحد أن يختار من هذه الأنساك، أم هناك تفصيل؟ نقل النووي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على جواز هذه الأنساك الثلاثة كلها لأي محرم. واستدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته شرع هذه الأنساك ولم يخصص. وقيل بأن نسك الإفراد منسوخ، وهذا العجيب أن ابن حزم رحمه تعالى انتصر له انتصارا كبيرا في المحلى، وهذا من أقواله الشاذة التي لم يوافق عليها أحد من العلماء، بل الدليل على ضد هذا القول، وهو أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن عيسى بن مريم وليأتين هذا البيت معتمرا أو حاجا، وفي رواية: يهل بعمرة أو يهل بحج. وقول يهل بحج في أي نسك؟ الإفراد، وهذا في آخر الزمان، فكيف يقول بأنه منسوخ؟ هذا دليل. دليل ثاني أنه لم يستدل بأي دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن هذا البيت منفرد، ولا، وإنما هو استدل بخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الأنساك في جوازها لبعض الناس وإلزام بكر وعمر بالتمتع، استدل بها على أنهم رأوا أن الإفراد منسوخ. من المعلوم أن الصحابة لا ينسخون حكما شرعيا، هم لو نقلوا أنه منسوخ لكان دليلا، أما أن يكون رأيا لهم فلا ينسخوا الدليل، لا سيما أن الصحابة مختلفون في هذا الحكم. فهذا من عجائب أقوال ابن حزم، وهي التي ليست على قانونه حتى، لكنه يعني شط في هذا القول. وقيل بأن التمتع واجب لكل آفاقي، وليس له الإفراد ولا القران، وهذا القول منسوب لابن عباس، وانتصر له ابن القيم رحمه الله، بشرط أن يمكنه الوقت، بحيث أنه لو جاء الوقت ما يستطيع أن يأخذ عمرة ثم يذهب إلى عرفة، ها؟ وإنما يكون يعني يأتي في اليوم السادس والخامس. يقول ابن عباس: لا بد من التمتع، ولا يجوز له القران ولا الإفراد. هذا رأي ابن عباس، أحد رأي ابن عباس، وهو رأي مشهور عنه. واستدلوا على هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهذا القول أيضا ضعيف، وهذا القول ضعيف، وثبت عن علي بن أبي طالب عنه أنه أنكر على عثمان لما منع التمتع وحج متمتعا، وثبت عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا أنه قرن، وثبت عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم حجوا مفردين وحجوا قارنين، فهذا ثبت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا بأنه ليس للمكي تمتع ولا قران، وإنما له الإفراد، وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رواية عن مالك رحمه الله، وسبق أن ذكرنا هذا القول ورددنا عليه أيضا. الله جل وعلا قال ايش هذه؟ من لم يجد صيامته الحج وصلاته، لا لا، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ذلك اي يعود على الدم فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. الاسم لي شهر ذلك عند الحنفيه يعود على ايش؟ يعود على التمتع. رجل قال فإن أحصر وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوس. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله، ذلك اختلف اسم الإشارة يعود على ماله. وهذا من مواضع الخلاف التي سببها الخلاف في الضمائر، كثير جدا التفسير، الخلاف في التفسير، في تفسير الضمائر خلاف، أحيانا يكون خلاف جوهري جدا في تفسير ما الضمير يعود على ماذا. فنقول ذلك أبو حنيفة يقول ذلك يعود على التمتع معه القران، والجمهور يقول ذلك يعود على الهدي، وهذا هو الصواب ولا شك أن المراد به هو الدم. هذه الأقوال حصرناها في هذه الأنساك، يعني هذه الأقوال تجمع لك خلاف هل الأنساك هذه الثلاث جائزة مطلقا أم لا. هذه الأقوال لا شك أن القول الأول عليه إجماع هو الصواب ولا شك، لكن حصرتها لكم من أجل الفائدة. قوله وأفضل الأنساك التمتع، اختار الحنابلة رحمه الله تعالى أن أفضل الأنساك هو التمتع، وسمي التمتع، طبعا التمتع ما هو؟ هو ان يهل المحرم بعمره ثم يتمها، فيذهب ويطوف طواف العمره ثم يسعى سعي العمره ثم يحلق حلق العمره، إذن عمره كامله كانه في غير اشهر الحج. نعم، ثم بعد ذلك يهل بأي شيء بالحج، إذا جاء يوم التروية وإن أحرم قبله أو بعده فلا يشكل، ثم يهل بعد ذلك بأي شيء بالحج. إذن سمي تمتعا لماذا؟ لأن المحرم تمتع بالترخص بين النسكين، تمتع بالحل، ترخص بالحل، غطى رأسه ولبس ثيابه وتطيب وأتى أهله. ولهذا كان في السابق في الجاهلية كانوا لا يعرفون التمتع، لا يعرفون التمتع، من حين ما يأتي الإنسان للحج فيهل بالحج يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم العيد، هذا كان المعهود عند الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج بهم ثم أمر الصحابة أن يحلقوا، فكانت يعني مفاجأة عظيمة لهم، ما كانوا يعهدون أن المحرم الذي أتى من سفره ليحج أنه يجلس ويترخص ويحل ثم يحل، ما كانوا يعرفون هذا. ولهذا من شدة يعني تعجبهم قالوا أنحل الإحلال الكامل؟ هذا أول سؤال. فقال رسول الله نعم، فقال ثم نأتي إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني أرادوا أنهم يقبحوا، شوف اللفظ كيف، يعني أرادوا أنهم يقبحوا اللفظ حتى لعله يكون فيه يعني مساومة، يعني أننا أتينا أهلنا في مكة وفي الحج، وهذا غير معهود عند العرب أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فعلموا أن هذا التشريع. ولهذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال ها ما أحلوا مباشرة. ثم قال والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها ممرة. الآن تطيبت خواطره. فالشاهد أن هذه سمي تمتع، لماذا؟ لأن فعلا سيتمتع بالترخص. يعني من السابق كانوا يأتون قبل الحج بعشرين يوم شهر، وهو على إحرام، ممنوع من محظورات كثيرة وممنوع من أشياء كثيرة، ثم يأخذ هذا التمتع فيعتمر ثم ينتهي نسكه، ويبقى حتى ما شاء الله قبل الحج بيوم أو يومين قبل عرفة ثم يحرم، فيقول كأنه ما حج وكأنه ما تلبس بهذا. إذن هذا تشريع جديد في الإسلام، يختلف عن تشريعات الجاهلية، التشريعات السابقة التي كانوا عليها أهل الجاهلية، تختلف عنهم. قال وأفضل الأنساك التمتع. ثم قال وصفته. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى يعني اختصر اختصار مخل حقيقة، وحتى ما تبع الأصل، يعني كان واجب عليه أن يقول والأنساك ثلاثة، قران وتمتع وقران وانفراد، يعني حتى الآن لم يأتي ولن يأتي، يعني لن يأتي، يعني فالأولى له أن يذكرها، يعني أن يذكرها ويقول كذا وكذا، إلا الإفراد سيشير له في آخر شيء، لكنه ما حصر الأنساك لما قال والأنساك كذا كذا كذا كما هو في الأصل وكذلك في العمدة. فالأولى للمؤلف رحمه الله تعالى أنه يعني أنه ما فعل هذا. قال وأفضل الأنساك التمتع. قال وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. هذه صفتها وبعض شروطها. يعني عندنا شروط للتمتع، المؤلف ذكر بعضها. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. قوله أن يحرم بالعمرة أي يلبي، قول يحرم أي يلبي بالعمرة في أشهر الحج السابقة، شوال ذو القعدة وذو الحجة، نعم في أشهر الحج. وهذا الشرط عليه إجماع أهل العلم، نقل ابن قدامة تعالى الإجماع على هذا. فلو أن إنسانا أحرم بالعمرة في رمضان نعم فليس متمتعا ولو بقي في مكة، باتفاق أهل العلم. حكي قولان شاذان ذكرهما ابن المنذر وغيره لا يلتفت إليهما، لكن ابن قدامة حكى الإجماع وقال بأن هناك قولان، بأن هناك قولين شاذان وهما لا يصحان، الحسن وعن طاووس، ندعهما لأنهما متركان القولان. إذن نقول باتفاق أهل العلم أنه لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. إذن قوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم قال ويفرغ منها أي أنه ينتهي من العمرة ولا يدخل عليها الحج، لأن لو أدخل عليها الحج لكان قارنا، وهذا أيضا باتفاق أنه لا بد أن يفرغ من العمرة ولا يدخل عليها شيء حتى يكون متمتعا. فلو أنه أهل بعمرة ثم في أثناء العمرة لبى بالحج فإنه ليس بمتمتع. ثم قال ثم يحرم بالحج في عامه، هذا هو الشرط الثالث وهو محل إجماع بين أهل العلم، نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا الشرط أنه لا بد أن تكون العمرة، أن تكون الحج في عام العمرة. فلو أن شخصا اعتمر في شوال ولم يحج هذا العام، لم يحج ثم جلس في مكة إلى السنة القادمة ثم أهل بالحج في 8 ذي الحجة، هل هو متمتع أم مفرد؟ مفرد باتفاق أهل العلم. لا بد أن يكون الإحرام بالعمرة ثم يحرم بالحج في نفس العام. قال في عامه، هذان ثلاثة شروط. طيب بقي عندنا ستة شروط نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مسألة مهمة جدا في شروط الإحلال بالعمرة بالتمتع. اللهم صل على محمد.